بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ما زلنا نتكلم في الفصل الذي كان أوله الغالب على الأسماء أن تكون صالحة للإضافة والإفراد، نعم، ومنها ما يمتنع إضافته كالمضمرات. قال: ومنها ما هو واجب الإضافة إلى الجمل الإسمية، كانت إلى الجمل إسمية كانت أو فعلية، وهو إذ وحيث. فأما إذ فنحو: واذكروا إذ أنتم قليل. فالظروف كل جملة تأتي بعد الظرف ماذا تكون؟ مضاف إليه، نعم. لكن هذا الظرف يحتاج إلى مظروف، صحيح؟ واذكروا إذ، وقت هذا الوقت، كنت أنتم قليل. قال تعالى: واذكروا إذ كنتم قليلا. الفرق ما بين الجملتين أن الأولى واجبة الإضافة إلى جملة، لكن الجملة الأولى كانت اسمية والثانية كانت فعلية، يعني كان مع المبتدأ والخبر صدرت بفعل ماض ناقص، وهذا الفعل وإن كان ماضيا ناقص دخل على جملة اسمية، تبقى الجملة فعلية لا تعود إلى اسميتها، لأن ما تعريف الجملة الاسمية؟ ما صدرت باسم، أو صدر، والفعلية ما صدرت بفعل. وقد يحذف ما أضيفت إليه للعلم به، فيجاء بالتنوين عوضا منه. ما دام أنه إذا حذف شيء وعوض عنه بشيء آخر، قال الله عز وجل: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمن. هذا اليومئذ، هذا التنوين بدل. قلنا الآن قبل أن نفرق في التنوين، نقول إن هذا البدل بدل من جملة. يومئذ ماذا؟ يومئذ تنتصر الروم على فارس، يفرح المؤمنون بنصر الله. إذن هذا التنوين بدل جملة، لأنكم تعلمون أن غلبت الروم، الروم أهل كتاب وفارس عباد نيران، ولذلك المسلمون كانوا يفرحون بما يفرح به أهل الكتاب وما يسرون به، لأن أهل الكتاب كتاب منزل من السماء، أهل التوراة أهل الإنجيل كتاب منزل من السماء، على الأقل هؤلاء ماذا؟ يعبدون الله سبحانه وتعالى ولا يشركون به، والشرك في هذه الديانات جاء طارئا مو أصل. يعني عندما يقول النصارى الله ثالث ثلاثة، هذه ليست هي النصرانية بل هي شرك في النصرانية. والإسلام يعني حتى القرآن بيّن أن هؤلاء قد أشركوا، قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، نعم. كذلك في اليهود العزير بن الله كذلك نفس الكلام تماما. لكن بشكل عام النصرانية أقرب إلينا من الوثنية أو من إنكار الألوهية مثلا. ولذلك سيدنا الصديق رضي الله عنه كان مع من؟ يعني كان يريد أن يراهن لمصلحة أهل الكتاب، وأهل الكفر كانوا يريدون أن يراهنوا، فكانت المسألة على 10 خلوص مثلا، قالوا جاء فقال نزيدها إلى 100 ونزيد في الحد، وهذا بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، زاد في الأجل. بعد ذلك قال ربنا، لأنه نزلت الآية: وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هذه بضع سنين طبعا لا تتجاوز 10، فزاد في الأجل وأكثر في الرهن. إذن هنا يومئذ نذكر أنه يوجد تنوين بدل كلمة كل يموت، يعني كل إنسان يموت، كل مخلوق يموت كلمة. وأحيانا قد يكون في الاسم المنقوص بدل من حرف، ما تقول جاء قاض، أصلا جاء قاضي ومررت بقاضي، ماذا تقول؟ جاء قاض ومررت بقاض. هذه التنوين ليس تنوين جر بقاض، وإنما هو تنوين بدل عن الحرف. ولذلك في الإعراب كيف أعربها؟ مررت بقاسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء المحذوف المبدون عنها بهذا التنوين. طبعا ما في حاجة لكلها تطويل بس للتوضيح، لأنه هو الإعراب ما هو حقيقة؟ العرب ما بيعرف، سيبويه تقول له عريب ما بيعرف يعرب، لكن ينطقه صحيحا. هذا لنا الإعراب من أجل والثيب تعرف عن نفسها، نعم توضح. نعم. وأما حيث فنحو جلست حيث جلس زيد، وحيث زيد جالس، أيضا أضيفت إلى جملة فعلية أو إلى جملة اسمية، وربما أضيفت إلى المفرد كقوله ببيض المواضي حيث لي العمائم. نعم. هو الحقيقة الإضافة إلى المفرد قليل، ولم يأتي من شواهد العرب إلا بعض الشواهد القليلة. أما ترى حيث سهيل الطالعة، حيث سهيل، فهذا أضيفت إلى ماذا؟ أضيفت إلى المفرد ولم تضاف إلى الجملة. الأصل أن حيث تضاف إلى جملة اسمية أو فعلية، إذ تضاف إما إلى جملة اسمية أو، هذه الإضافة واجبة. أما الإضافة إلى المفرد ربما، وربما ماذا تفيد؟ التقليل. نعم. ولا يقاس عليه، يعني ما جاء على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس، خلافا للكسائي. ومنها ما يختص بالجمل الفعلية وهو لما، عند من قال باسميتها، يعني لما هي في عندي لم، ولما حرف جازم، وعندي لما حينية تسمى بمعنى الوقت. لما جاءني أكرمته، يعني حين جاءني أكرمته. وإذا عند غير الأخفش والكوفيين نحو إذا طلقتم النساء، يعني حين طلقتم إذا كان. وأما أو نحو إذا السماء انشقت فمثل وإن أحد من المشركين استجارك. إذا السماء انشقت، هنا لا نعرب السماء مبتدأ وانشقت خبر، وإنما نعرب السماء فاعل لفعل محذوف. ماذا؟ لأن إذا إلى اختصاص بالجملة الإسمية، بالجملة الفعلية للإسمية، ولذلك لما كان اختصاصها بالجملة يجب علينا أن نقدر هذه الجملة ماذا؟ فعلية. فأقول إذا انشقت السماء انشقت، فتصبح انشقت الثانية تفسير للفعل المحذوف. كفي قوله كذلك، إن مختصة بالجملة الفعلية، جاء اسم وإن أحد من المشركين استجارك، ماذا يكون التقدير؟ وإن استجارك أحد من المشركين استجارك، وإن أحد من المشركين، وإن استجارك أحد من المشركين استجارك، صير أحد فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور. وأما قوله إذا باهلي تحته حنظلية، فعل إضمار كان، كما أضمرت هي وضمير الشأن في قوله فهل نفس ليلى شفيعها. يعني إذا كان باهلي، نقدر الآن عند ذلك هذا ما لا يوجد عندي فعل أفسره بذلك فأفسره بفعل الكون، فهل نفس ليلى شفيعها. إذن كما أضمرت هي، قال وضمير الشأن، فعندما فعل ذلك يعني فنفس ليلى شفيعها، النفس ليلى شفيعها مبتدأ وشفيعها خبر، لكن كأنه يقول فهل كانت هي نفس ليلى شفيعها، فصار هذه نفس ليلى شفيعها هي مبتدأ وخبر. حقيقة الجملة من المبتدأ والخبر خبر كان المحذوف مع اسمها الذي هو ضمير الشأن. قال فصل، وما كان بمنزلة إذ أو إذا في كونه اسم زمان مبهم لما مضى أو لما يأتي فإنه بمنزلتهما فيما يضافان إليه. فلذلك تقول جئتك زمن الحجاج زمن الحجاج أمير، أو زمن كان الحجاج أميرا، لأنه بمنزلة إذ، يعني وما كان بمنزلة إذ، هو حقيقة إذ وإذا مفتقرة، فهي في عنا نحن من علل البناء الشبه الافتقاري. نعم. فكذلك هذه إذ وإذا في الحقيقة عنا افتقار من حيث البناء، وعندي افتقار إلى جملة بعدها. نعم. ولما كانت مفتقرة إلى جملة بعدها جئتك زمن صار مثل إذ، نفس الشيء، أو إذا، هذا يكون تكون الجملة التي بعدها إما أن تكون جملة اسمية وإما أن تكون جملة فعلية. فعندما قدر جئتك زمن الحجاج أمير، الحجاج أمير مبتدأ خبر، هي الجملة التي تكون إضافية لأي شيء، لزمن، كأنه قال إذ الحجاج أمير. أو زمن كان الحجاج، صار حولنا الجملة إلى جملة فعلية بإدخال فعل الكون، لأنه بمنزلة إذ، وآتيك زمن يقدم الحاج ويمتنع زمن الحاج قادم، لأنه بمنزلة إذا. يعني دائما ننظر إلى الاسم الذي يأتي، هل هو بمنزلة إذ فنعامله معاملة هذه الجملة. فإذا يجوز فيها أن تكون الجملة مثلا إذ، يجوز أن تكون الجملة فعلية أو اسمية، بينما إذا لا يجوز إلا أن تكون الجملة فيها فعلية. هذا قول سيبويه، ووافقه الناظم في مشبه إذ دون مشبه إذا، محتجا بقوله تعالى يوم هم على النار يفتنون، يعني إذ هم على النار يفتنون. وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة، يعني إذ لا ذو شفاعة. وهذا ونحوه مما نزل فيه المستقبل لتحقق وقوعه منزلة ما قد وقع ومضى. يعني عنا بالمستقبل، القرآن كثيرا ما يستخدم هذا، وقعت الواقعة. وقعت الواقعة، ما وقع لأنها واقعة حتما، فكأنها وقعت وانت. كل أخبار يوم القيامة جاءت في القرآن الكريم بالغالب بلفظ الماضي، لكنها لتحقق وقوعها فكأن القدر في ذلك كان وانتهى. نعم. ثم قال فصل: ويجوز في الزمان المحمول على إذ أو إذ، على إذا أو إذ، الإعراب على الأصل والبناء حملا عليهما، والحمد لله.